وما ربك بغافل. دخلت الباء في الخبر الواقع بعد ما، وما أنت بنعمة ربك بمجنون. كما أن الباء الزائدة تدخل على خبر ليس، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بأحكم الحاكمين. من هذه الوجوه الثلاثة أشبهت ما ليس فأعملت عمل ليس. الأمر الأول أنها تدل على النفي وليس مطلق النفي، وإنما هو نفي الحال، كما أن ليس تدل على النفي وليس مطلق النفي، وإنما هو نفي الحال. الأمر الثاني أن ما تدخل على المبتدأ والخبر، كما أن ليس تدخل على المبتدأ والخبر. الأمر الثالث أن الباء الزائدة وقعت بعد ما، أو وقعت في الخبر بعد ما، كما أن الباء الزائدة تقع في خبر ليس. لهذه الأمور الثلاثة نقول أجريت ما النافية مجرى ليس، فرفعت ونصبت. رفعت ونصبت هذا على لغة أهل الحجاز، أما التميميون فلا ترفع ولا تنصب، بل هي على الأصل لأنها حرف مشترك، والحرف المشترك الأصل أنه مهمل فلا يرفع ولا ينصب. ولو كانت، ولو أشبهت ليس في هذه الأمور الثلاثة فهي على الأصل أنها مهمل، ولو وجدت الشروط التي اشترطها البصريون في إعمال ما الحجازية أيضا هي مهملة لا ترفع ولا تنصب. الرفع والنصب في ما الحجازية هذا على مذهب البصريين، يعني ما ترفع المبتدأ على أنه اسم لها، وتنصب الخبر على أنه خبر لها، يعني تعمل في الجزئية في الجزئين. أما مذهب الكوفيين فهي عاملة في الاسم دون الخبر. ما زيد قائما، ما زيد قائما، ما حرف نفي، أو ما النافية تعمل عمل ليس، زيد اسمها، قائما خبرها. على مذهب البصريين زيد مرفوع بما، وقائما منصوب بما. أما مذهب الكوفيين فزيد مرفوع بما وقائما منصوب على نزع الخبر، لأنه غلب دخول الباء على خبر ما. الأصل ما زيد بقائم، فأسقطت الباء فانتصب قائم على أنه العامل في معنوي، وهو نزع الخبر. العامل هو نزع الخبر. إذن النصب والرفع ليس متفقا عليه بين البصريين و الكوفيين. الرفع متفق عليه، هنا من غرابة مذهب الكوفيين أنهم في كان قالوا كان زيد قائما، زيد هذا مبتدأ مرفوع بالابتداء الأصل قبل دخول كان، وفي ما هنا قالوا ما زيد التي هي فرع قالوا العامل فيها ما، وهذا غريب، هذا غريب. إذن نقول ليس متفقا عليه نصب خبر ما، عند البصريين منصوب بما، وعند الكوفيين منصوب بنزع الخافض. هل تعمل مطلقا ما عند الحجازيين؟ الجواب لا، الجواب لابد من توفر أربعة شروط. الشرط الأول ألا يقترن اسمها بإن الزائدة، ألا يقترن اسمها بإن الزائدة. ما إن زيد قائم، إن اقترن اسمها بإن الزائدة بطل عملها، بطل عملها. بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولا أنتم الخزف، ولا ولكن أنتم الخزف. بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. بني غدانة ما إن أنتم ذهب، أين المبتدأ والخبر؟ أنتم ذهب. هل أعملت ما؟ لا، لم تعمل. لماذا؟ لكونها فصلت عن اسمها بإن الزائدة، بإن الزائدة. لما بطل عمله في هذه الحالة؟ لأنها أعملت حملا لها على ليس، وليس لا تليها إن الزائدة، لأن الفرع دائما يكون محمولا على أصله في العمل لا على وجه الإطلاق، يعني لا يعمل مطلقا. إذا قيل ما ألحقت بليس إذن تعمل ما مطلقا كما تعمل ليس، نقول لا،

بطل عملها. وبناء على هذا الشرط إذا أعملت ما وجب الرفع إذا عطف على خبرها ببل ولا، ما زيد قائمة هنا أعملت، هل انتقض خبرها؟ لا. لكن لو قيل بالعطف على خبرها ببل أو لكن، ما زيد قائما لكن عمر، لكن قاعد، ما زيد قائما لكن قاعد، هنا العطف بلا على خبر ما وهي ناصبة، فنقول يتعين الرفع. لماذا؟ لأنك لو نصبت لأعملت ما في إيجاب في مثبت، وهذا ممتنع، ما لابد أن يكون معمولها منفيا، فلو كان معمولها مثبتا بطل عملها. ما زيد قائما لكن قاعد، قاعد هذا خبر لمبتدأ محذوف أي هو قاعد، ما زيد قائما بل قاعد يعني بل هو قاعد. قال ابن مالك ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بما إلزم حيث حل. أما لو كان بالواو ما زيد قائما ولا قاعدة، نقول يجوز الوجهان ويترجح النصب، يجوز الوجهان ويترجح النصب. الشرط الثالث أن يلتزم الترتيب، يعني تقديم الاسم على الخبر، ألا يتقدم خبرها على اسمها مطلقا على قول جمهور البصريين، يعني ولو كان ظرفا أو جارا ومجرورا. ما قائم زيد، نقول هنا تعين الرفع. لماذا؟ لكون الخبر قد تقدم على اسمها. ما عندك زيد بطل عملها لكون الخبر قد تقدم على اسمها. ما في الدار زيد بطل عملها لكون الخبر قد تقدم على اسمها. إذن وترتيب زك كما قال ابن مالك، يعني يلتزم الترتيب تقديم الاسم على الخبر ولو كان الخبر شبه جملة، يعني ولو كان ظرفا أو جارا ومجرورا، هذا على مذهب جمهور البصريين. وأجاز الفراء التقديم مطلقا، ما قائما زيد. وفصل ابن عصفور بكون الخبر إذا كان شبه جملة جاز وإلا امتنع، فيجوز عنده ما عندك زيد، ما في الدار زيد، على أن ما هنا حجازية قد أعملت ولم يقل عملها. والتقدير ما مستقرا عندك زيد، ما مستقرا في الدار زيد، يظهر في التقدير، أما في اللفظ فلا يظهر. إذن الشرط الثالث ألا يتقدم خبرها على اسمها مطلقا عند جمهور البصريين ولو كان شبه جملة، فلا يصح أن يقال ما قائم زيد، ولا أن يقال ما عندك زيد، ولا ما في الدار زيد. أما عند ابن عصفور إن كان الخبر شبه جملة جاز تقديمه وإلا فلا. الشرط الرابع ألا يتقدم معمول خبرها، ألا يتقدم معمول خبرها. إن وليس المقام في إن، ما زيد آكلا طعامها، لو قلت ما زيد آكلا طعامك، ما نافية حجازية، زيد اسمها، آكلا خبرها منصوب بها وعلامة نصبه فتح. آكلا هذا اسم فاعل وهو يعمل، وفاعل ضمير مستتر فيه وجوه، تقديره هو يعود على زيد. طعامك هذا مفعول به لآكل، إذن هذا معمول الخبر. لو كان الخبر عاملا هل يصح أن يتقدم؟ الخبر لا يصح أن يتقدم على اسم ما، هل يصح أن يقال ما آكلا زيد طعامك؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الشرط الثالث يمنع أن يتقدم الخبر ولو شبه جملة على الاسم. الشرط الرابع يتعلق بمعمول الخبر، بمعمول الخبر، هل يصح في هذا المثال أن يقال ما طعامك زيد آكلا أم لا؟ هذه مسألة مخالفة للمسألة السابقة. معمول الخبر فصل جمهور النحاة هنا فيه، إن كان شبه جملة جاز أن يتقدم وإلا امتنع، وعليه ما طعامك زيد آكلا وجب الرفع، لا يصح النصب. لماذا؟ لكون معمول الخبر قد تقدم على اسم ما وهو غير ظرف ولا جار ومجرور. أما لو كان ظرفا أو جارا أو مجرورا صح. ما زيد أو ما أنت معنيا بي، ما نافية، أنت اسمها معنيا خبرها، بي جار مجرور متعلق بي معنية، يصح أن يقال ما بي أنت معنية، أن يفصل بين ما واسمها بمعمول الخبر إذا كان جارا أو مجرورا، جارا ومجرورا أو ظرفا. ما أنت جالسا عندي، ما عندي أنت جالسا، صح. وسبق حرف جلب أو ظرف كما بي أنت معنيا أجاز العلماء، لأنه نفى الأول إعمال ليس، أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زكي. الترتيب زكي يعني علم، لابد من أن يتقدم الاسم على الخبر. وسبق حرف جر أو ظرف كما ما بي أنت معنيا أجاز العلماء. إذن الشرط الرابع ألا يتقدم معمول خبر ما على اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا أو مجرورا. وما كل من وافى منا أنا عارف، قال الشاعر وما كل من وافى منا أنا عارف، أنا عارف كل من وافى منا، هذا الأصل، أنا عارف كل هذا مع أنا مبتدأ، عارف خبره، كل من وافى منا هذا كل منصوب على أنه مفعول به لعارف. تقدم ما كل من وافى منا أنا عارف رفع، لماذا؟ لكون معمول الخبر قد تقدم على اسم ما وهو غير ظرف أو جار ومجرور. فما كل حين من توالي مواليا، فما كل حين من توالي مواليا، فما من توالي مواليا كل حين، كل حين هذا فما كل حين من توالي مواليا، نعم بشير ظرف لما كل، أي نعم، قلنا كل وبعض تفسر به لما أضيفه، إن كان اسم عين فهو اسم عين، إن كان اسم مكان فهو اسم مكان، إن كان ظرف زمان فهو ظرف زمان. فما كل حين من توالي موالي، هنا أعمل ما مع كونه فصل بينها وبين اسمها بمعمول الخبر وهو ظرف، وهو ظرف. إذن إذا توفرت هذه الشروط الأربعة، الأول ألا يقترن اسمها بإن الزائد، الثاني ألا ينتقض نفي خبرها بإلا، لو كان بغير إلا على كلام الجمهور أنها تعمل. ما زيد غير شجاع، ما زيد سوى بطل، هنا تعمل على الأخر، وإنما خص إلا على سبيل التنصيف. الثالث الترتيب ألا يتقدم خبرها على اسمها، الرابع ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. إذا توفرت هذه الشروط نقول وجب إعمالها عند الحجازيين، قد جاء به التنزيل، ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم، ما هذا بشرا، ما نقول نافية تعمل عملا ليس، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، هذا ها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسم ما، بشرا خبر ما منصوب بها وعلامة نصبه فتح ظاهر على آخره، وعلى مذهب الكوفيين بشرا منصوب على نزع الخافض. ما هن أمهاتهم، ما حرف ما نافية تعمل عمل ليس، أو تقول حجازية تعمل عمل ليس مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هن ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم ما. أمهاتهم خبر ما، خبر ما يجوز في خبر ما أن يدخل عليها أو أن تزاد عليها الباء للتأكيد، تأكيد أنها مطلقة سواء كانت تميمية أو حجازية، وحجازية سواء توفرت فيها شروط فأعملت أم لا. لماذا؟ لأن الباء هنا تزاد لا لكون الخبر منصوبا، وإنما لكون الخبر منفيا، والنفي موجود مع ما التميمية ومع ما الحجازية سواء أعملت أم لا. وبعد ما وليس جر البل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر. قال رحمه الله: ما التي، ما النافية الحجازية احترازا من ما النافية التميمية، وما التي تنفي، تنفي مضمون الخبر عن اسمها، كليس الرافع عليه المبتدا على أنه اسم لها، الناصبة للخبر على أنه خبر لها، في قول سكان الحجاز قاطبة جميعا يعني باتفاق لغة الحجازيين. وبها جاء التنزيل أن ما النافية كليس الناصبة يرفع بها وينصب. فقولهم قول العرب أو الحجازيين ما عامر موافقة كقولهم ليس سعيد صادق، يعني يستويان من جهة المعنى ويستويان من جهة العمل. فكما ليس سعيد صادقا، سعيد هذا مرفوع بليس وصادقا منصوب بها، كذلك عامر مرفوع بما وموافقا منصوب بها لاستوائهما في الدلالة على النفي، والمراد به نفي الحال. نعم. قال رحمه الله: باب النداء. ولا زال الحديث في ذكر المنصوبات، لأن المنادى هذا نوع من المفعول به، كما قال ابن هشام في المفعول به قال: ومنه المنادى، لأن المنادى في المعنى في المحل منصوب على أنه مفعول به. باب النداء، يقال النداء بالمد مع كسر النون وبالقصر، النداء دون مد القصر، والنداء بكسر النون مع المد، ويقال أيضا النداء بضم النون مع المد. النداء هذا مصدر نادى ينادي نداء ومناداه، والمراد به إذا ارتفع صوته، إذا ارتفع صوته يقال ندي صوته إذا ارتفع، ندي يندى من باب فرح إذا على صوته. أما في استعمال أهل اللغة فالنداء هو الدعاء مطلقا، الدعاء مطلقا، يعني سواء كان بحرف أم باسم أم بفعل، كل دعاء يسمى نداء ولا يقيد بكونه بحرف. أدعو زيدا هذا في اللغة نداء، أنادي زيدا، تعالى، هذا كله يسمى نداء في اللغة. والمنادى أيضا في اللغة المدعو، المدعو إقباله سواء كان بحرف أم بفعل أم باسم. إذن النداء هو نفس المعنى الذي يصدر من الشخص، المعنى المصدر، وهو نفس الدعاء مطلقا سواء كان بحرف أم لا. المنادى، منادى اسم مفعول من نادى ينادي فهو منادى، والمراد به المطلوب إقباله أو المدعو ليقبل. أدعو زيدا، زيدا هذا يسمى منادى لأنه مدعو، مدعو بأي شيء؟ بفعل تعالى الضمير المستتر، نقول هذا يسمى منادى في اللغة. لماذا؟ لكونه مدعوا، فكل مدعو يسمى منادى في اللغة. أما في الصلاح النحاء وهو الصلاح الخاص، فالنداء الدعاء بياء أو إحدى أخواتها، والمنادى هو المدعو أو المطلوب إقباله بياء أو إحدى أخواتها. يعني يخصص النداء والمنادى بأنه دعاء خاص لا مطلق الدعاء، وإنما الدعاء بحرف من حروف النداء الثمانية. النداء نوع من المفعول به، إذن يكون من المنصوبات، يكون من قبيل المنصوبات. المنادى نقول مفعول به، والعامل فيه فعل محذوف وجوبا، العامل فيه فعل محذوف وجوبا. يا زيد، يا حرف ندى، زيد هذا منادى في محل نصب، في محل نصب. من أين جاء المحل هذا؟ نقول لأن أصله مفعول به، والمفعول به منصوب. ما العامل في المفعول به هنا؟ نقول فعل، على قول جمهور النحاة، فعل مضمر وجوبا، فعل مضمر وجوبا. لما أضمر وجوبا؟ نقول لأمور أربعة. أولا لظهور معناه، لظهور معناه، يعني استغناء بظهور معناه حذف. ثانيا أن الجملة الندائية المقصود بها الإنشاء، المقصود بها الإنشاء، فلو ذكر الفعل لتوهم أنها من قبيل الإخبار، فمحاشاة لوقوع اللبس بين الجملتين الإنشائية بالخبرية حذف الفعل وجوبا. الثالث كثرة النداء في كلام العرب، والعرب إذا كثر عندهم الشيء حذفوه التزاما، حذفوه التزاما. الرابع كون يا نابت مناب أدعو، كون يا نابت مناب أدعو أو الفعل المضمر، وعندهم قاعدة يعني يا هذه عوض، وهم لا يجمعون بين العوض والمعوض عنه. لهذه الأمور الأربعة نقول وجب حذف الفعل، وهو أدعو أو أنادي، هذه نقدر بهذا أدعو أو أنادي، فنقول حذف وجوبا لهذه الأمور الأربعة استغناء بظهور معناه. ثانيا كثرة النداء في كلامهم، ثالثا المقصود بالجملة الندائية الإنشاء، والخبر والفعل لو ذكر لالتبس بالجملة الخبرية، ورابعا أن يا عوض عن الفعل المحذوف، فهم لا يجمعون بين العوض والمعوض عنه. النداء له حروف ثمانية عند النحاة، ذكر منها خمسا، نعم ذكر خمسا وترك ثلاثة. قال ونادي من تدعو بيا أو بأيا أو همزة أو أي وإن شئتهيا، هذه خمسة، بقي عليه الهمزة قد تمد آ زيد، وأي قد تمد آي زيد، و عند بعضهم كابن عصفور يرى أنها قد تأتي به للنداء، والأصل فيها عند الجمهور أنها لا تخرج عن الندبة. وعمراه هذه ندبة خاصة بوا عند الجمهور، وزاد عليها ابن عصفور وتبعه ابن مالك رحمه الله أن يا قد تأتي أيضا للندبة. ونادي من تدعو، يعني ونادي أيها السائل أو أيها النحوي من تريد إقباله بيا، بيا يا هذه هي أم الحروف، أم حروف النداء، وهي أعم حروف النداء، وإذا حذف حرف النداء لا يجوز أن يقدر بغير يا، وحذف يا يجوز في النداء. هل إذا حذف حرف النداء يجوز أن يقدر بغير يا؟ نقول لا. لماذا؟ لأنها أعم الحروف، لأنها أم حروف الباء،

غير المقصودة، فقولهم يا نهي من دعني شرع، نهي من أنها هو شرع الحفظ بشهوة قوية يسمى نهما يسمى شرع. يا نهي من، نهي من نقول نكرة غير مقصودة، حكمها النصب مع التنوين. يا نهي من، يا حرف نداء مبني على سكون محل له من أراد، نهي من قلت ماذا نكرة غير مقصودة منصوبة على نصب فتح على آخره. وإن يكن يعرف مشهرة فلا تنوره وضم آخر، وإن يكن المنادى معرفة مشهرة، هذا يشمل العدد المفرد يا زيد ويشمل النكرة المقصودة يا رجل، فلا تنوره لأن التنوين لا يدخل المبنيات. وضم آخره ضم بناء إما لفظا وإما تقديرا وإما محلا، لفظا أو تقديرا أو محلا. لفظا يا زيد يا رجل، يا زيد في العلم المفرد، يا رجل في النكرة المقصود، يا موسى مقدر، يا حق النداء موسى نقول منادى مفرد العلم مبني على الضم المقدر منع من ظهوره التعب، يا فتى يا عصا فتى نقول منادى مبني على الضم المقدر منع من ظهوره التعب، يا حذار مبني على الضم المقدر نعم هذا محل، هذا يعتبر محلا. إذن ضم آخره يشمل الضم اللفظي أو التقديري أو المحلي. تقول يا سعد أيا سعيد، يا سعد يا حق لنا مبنى على سكون محل له الإقرار، سعد منادى على المفرد مبني على الضم في محل نصب مفعول به، أيا سعد أيا حق لنا مبني على سكون محل له من الإعراب سعيد، نقول هذا المنادى مفرد العلم مبني على الضم في محل نصب مفعول به. ومثله يا أيها العميد، ومثله يا أيها العميد، إذا نوديت أي وجب وصفها بما فيه أن، ويكون المنادى على الحقيقة هو أيه، وإن كان هذا فيه نزاع بين أهل بين الحق، يا أيها العميد أيه هو المنادى، هل هو أيه أو العميد؟ بعضهم يرى أن أيه هي المنادى والعميد صفة، وبعضهم يرى أن أيه هذه صلة وصلة يتوصل بها إلى النداء بما فيه أن، لأن يا لا يجوز أن تدخل على ما فيه أن، يا لا يجوز أن يكون المنادى محلا بأن إلا في مواقف، أولا اسم لفظ الجلالة يا الله يا الله، الثاني الجمل المحكية يا المنطلق زيد، الثالث اسم الجنس المشبه به يا الخليفة هيبة، الرابع في الشأن خاصة يا عباس عباس يا الملك عباس يا الملك، هذه أربع مواضع فقط يلوّن يقول يا أو حق النداء على ما فيه أن، أن يكون لفظ الجلالة الله على سبيل الخصوص، أما يا رحمن يا غفور يا كريم هذا يجب نزع علمه، أما لفظ الجلالة هو الذي يختص به يا الله، وتقطع الهمزة وتوصل، الثاني الجمل المحكية وبالضرار قص جمع يا وأن إلا مع الله ومحكي الجمل، إلا مع الله ومحكي الجمل، الجمل المحكية يا المنطلق وزيد، إذا نودي غير هذه المواقع الأربعة يوصل إلى المنادى عند بعض النحاة بأي في المذكر وأية في المؤنث، إذا قال يا أيها الرسول يا أيها الحبيب يا أيتها النفس المطلقة، ولكن المرجح أن أي هي المنادى حقيقة، وهذه المذكورة معها صلة أو زائدة عوض لما فات أي من الإضافة، لأن أي هذه ملازمة للإضافة، العميل هذا نحو أو صفة لأي اعتبارا باللفظ العميل، يا أيها العميل يا حق مبتدا مبني على السكون لا محل له من الاعراب، اي منادى نكره مقصوده، اي نقول منادى نكره مقصوده مبني على الضم في محل نصب، ها حرف التنبيه زيلا عوضا عن عوضا لما فات ايا من الاضافه. العميل صفه باعتبار الفرد، وتنصب المضافه في النداء كقولهم يا صاحب الرداء، وتنصب وجوبا ايها النحوي المضافه ما اضيف الى ما بعده سواء كانت الاضافه معنويه او لفظيه، ويستثنى منه المعنوية ما أضيف إلى ضمير الخطاب لا يصح أن ينادى في النداء كقولهم يا صاحب الرداء، رداء الكساء الذي يوضع على أعلى البدن، يا صاحب الرداء هذا إضافة إلى من أي أنواع الإضافة؟ معنوية معنوية لفظية صاحب، وأي شابه المضاف صاحب استفاع، إذا كان المضاف وصف استفاع أو اسم مفعول يسمى الإضافة لفظية، لأن لا تزيد المضاف تحريكا ولا تخصيصا. يا صاحب الرداء يا حق الرداء مبني على السكون المحل لم نرى صاحب الرداء، صاحب نقول منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره صاحب المضاف الرداء المضاف إليه، ولم يذكر الشبيه بالمضاف. ثم قال وجائز عند ذوي الأفهام قولك يا غلام قول يا غلام. أراد في هذه المسألة التي نظمها في أربعة أبيات أن يبين المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، والمنادى المضاف إلى ياء المتكلم أربعة أقسام، أربعة أقسام. القسم الأول ما فيه لغة واحدة، ما فيه لغة واحدة وهو المعتد، الاسم المعتد يعني المقصور والمنقوص، هذا يجب في إثبات يائه وفتحها، يجب إثبات يائه وفتحها، يعني ياء المتكلم لا يجوز حذفها، وإذا أثبتت معها فتحها تقول الفتح وجوبا، تقول فتايا فتا هذا معتد وهو مقصور لأن آخره ألف لازمة قبل الفتح، اسم المرأة آخره ألف لازمة قبل الفتح فتايا، نقول هذا ليس فيه إلا لغة واحدة وهي إثبات الياء مع فتحها، ولا يجوز إسكانها لأن ينبغي ساكنان، ولا تضم ولا تكسر فرارا من الثقة، لأن الياء ثقيل حرف مبني والكسر ثقيل والضم ثقيل، إذا لا تكسر ولا تضم، تتعين عندنا الفتح طلبا للكلمة فتايا. قاضي هذا اسم منقوص، اسم امرأة آخره ياء لازمة قبلها كسرة، ياء لازمة ساكنة قبلها كسرة قاضي، إذا أضيف نقول وجب إدغام الياء في الياء التي هي المتكلم المفتوح، فتقول قاضي قاضي، ولا يجوز حذف الياء، ولا يجوز حذف الياء، ولا يجوز إسكانها على الياء المتكلم، لا يجوز إسكانها لئلا يلتقي ساكنان فنحتاج إلى أو نقض إلى حذف أحدهما، لا يجوز كسرها ولا ضمها لأن الكسر والضم تقيل والياء حرف مبني. إذن القسم الأول من المنادى المضاف إلى ياء المتكلم ما فيه لغة واحدة وهو المعتل بقسمين، الاسم المقصور والاسم المنقوص، اللغة الواحدة هذه وجوب إثبات الياء مع فتحها فتايا قاضية قاضية. القسم الثاني ما فيه لغتان، ما فيه لغتان وهو إذا كان المضاف أو نعم إذا كان المضاف وصفا مشبها للفعل، يعني إذا كانت الإضافة لفظية أن يكون المضاف وصفا، هذا فيه لغتان وجوب

الدنيا حذفت اكتفاء بذلك الاسرع عليه. اذن هي لغه فصيحه بل هي افصح اللغات الست حذف الياء مع القاء الكسره قبلها افصح اللغات الست يا عبادي كذبوا. اللغه الثانيه اثبات الياء كافيه يا غلامي يا حق اذا غلامي هذا مضاف منصوب وعلامه وصله فتحه مقدره على ما قبل الياء منع من ظهور احتغال المحل بحركه المناسبه غلام الله هو الياء غير متصل مبني على السكون في محل جر. اللغه الثالثه اشار اليها بقوله وجوزوا اي العرب او المحاة فتحه هذه الياء الياء الساكنه تفتحها غلاميا غلاميا. اللغة الثانية وردت في القرآن يا عبادي لا خوف عليكم اليوم يا عبادي لا خوف عليكم منادى مواصلة يا المتكلم وهي ساكنة. اللغة الثالثة أن تحرك هذه الياء الساكنة بالفتح يا غلامي قل يا عبادي الذين أشركوا نقول حركت الياء بالفتح إعرابه يا غلامي يا حق نداء غلامي غلامي منادى مضاف مصروف علامة وصله فتحة مقدرة على ما قبل آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة يا غلامي مضاف والياء غير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. هذه الياء المفتوحة في الوقت تلحقها هاء السكنة يا غلامي فرقا بين الوصل والواقع من اجل ان تظهر هذه الفتحه وجوزوا فتحتها هذه يعني هذه اللغه الثانيه والوقف بعد فتحها بالهاء السكن من اجل الفرق بين الوصل والواقع ومن اجل ان تظهر حقيقه هذه اللغه لانك لو وقفت عليها بالسكون لما عرفت هل هي مما يسكن ياء المتكلم او مما يفتحها. والهاء في الوقف على غلامية كالهاء في الوقف على سلطان والهاء كالهاء يعني يقصد أن الهاء هذه هي هاء السكن. والهاء في الوقف على غلامية في النداء كالهاء في الوقف على سلطان في غير النداء سلطان خلت عني سلطان هذا ليس المقصود بها سلطان منادى وإنما التشبيه في كون هذه الهاء موقوف عليها المثبته في الوقت انها هاء السكت. هذه اللغه الثالثه. اللغه الرابعه وقال قوم فيه يا غلاما. اللغه الثالثه غلاميه غلاميه محركه الياء مفتوحه الياء قلبت الكسره التي قبل الياء فتحه قلبت الكسره فتحة صار يا غلامي تحركت الياء وفتح ما قبلها قدم الألف صار يا غلامي يعني قلب الياء المفتوحة ألفا بعد قلب الكسرة قبلها فتحة تقلب الياء يعني المتكلم المفتوحة تقلبها ألف لكن متى بعد قلب الكسرة التي قبلها فتحة يا غلاما يا أسفا أصل يا أسفيا يا حسرتا يا حسرتيا قلبت الكسرة يا أسفيا يا أسفا يا أسفيا قلبت الكسرة فتحة فتحركت الياء كما قبل قلبت صار أسفا يا حسرتي يا حسرتا أصلها يا حسرتيا قلبت الكسرة فتحة والياء مفتوحة فقلبت الياء ألفا. وقال قوم فيه يا غلاما كما تلوا قرأوا في القرآن يا حسرتا على ما مضى حسرتا أصلها حسرتيا يا أسفا أسفيا. كيف نعرف يا غلاما؟ تعرف يا غلاما تقول يا حق نداء مبني على سكون محل له من الاعراب غلاما غلاما منادى مضاف منصوب وعلامه نصبه فتحه المقدرة على ما قبل الياء المنقلبة ألفا بعد قلب الكسرة قبلها فتحة. منع من دخولها في هذا المحل بحركة المنافسة. غلام مضاف والياء ياء المتكلم المنقلبة ألفا بعد قلب الكسرة قبلها فتحة ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف يا غلاما يا حق لنا مبني على السكون لا محل له الإعراب. غلاما تقول غلاما مضاف منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة قبل على ما قبل الياء المحذوفة المنقلبة ألفا بعد قلب الكسرة فتحة. منع من ظهور اشتغال المحل بحركة غلام مضاف والياء المنقلبة ألفا بعد قلب الكسرة قبل فتحة مضاف إليه مبني على السكون في محل جر لا إشكال. هذه اللغة الرابعة. اللغة الخامسة حذف الألف هذه يا غلام يا غلام تحذف الألف يا غلام يا حق لنا غلام غلام مضاف منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء المنقلبة ألفا المحذوفة تخفيف. غلام الله والألف الياء المنقلبة ألفا مضاف إليه إلى كلمات قلت الأول. اللغة السادسة والأخيرة البناء على الضم يا غلام يا غلام يا غلام هنا تشبيها للمضاف إلى ياء المتكلم بالنفي المقصودة لكونها ليست علما ولا مقترنة بأل. واضح هذا يا غلام كيف نعرفها يا حرف ندا غلام منادى مضاف منصوب منادى مضاف غلام يا منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة بعد قلب الكسرة تشبيها له بالنكرة المقصودة غلام مضاف ياء محذوفة مضاف إليه. هذه ست لغات. القسم الرابع من بعضهم هو لفظ أب وأم يجوز فيه اللغات الست السابقة يعني فيه عشر لغات فيه عشر لغات. الست السابقة يا أم أمي يا أم بكسر فقط أصغر أمي يا أبي يا أمي يا أبي كما قلت يا غلام بكسر فقط. إذا حذفت الياء اكتفاء بالكسرة قبلها يا أمي يا أبي إثبات الياء سابقة يا أمي يا أبي إثبات الياء متحرك يا أمة بعد قلبي الكسرة فتحة أمي أمي أمي أمي أبي تحركت الياء كما قبل القلبة ألف أمي لا أمي هذا في إسكان الياء تحرك الياء بالفتح أمنية هذه اللغة الثالثة. اللغة الرابعة أمنية تقلب الكسرة فتحة من أجل أن تقلب الياء لأخرت أمة أبا ماذا بقي يا أمة يا أمة بحذف الألف مثل غلام. الرابعة يا أم بالضم يا أب هذه اللغات الست كما جازت في غلامي جازت في أمة يزيد عليها قلب التاء الياء تاء مكسورة يا أمتي يا أبت تاء مكسورة. السابعة الثامنة قلب الثامنة قلب الياء تاء مفتوحة يا أمتا يا أبت. اللغة التاسعة زيادة التاء والألف يا أمتا يا أبتا العاشرة زيادة التاء والياء يا أبتي يا أمتي هذه عشرة تاسعة زيادة التاء والألف يا أمتا يا أبتا بالألف العاشرة زيادة التاء والياء يا أمتي يا أبتي هذه عشرة إذا نقول المضاف المنادى إلى ياء المتكلم المنادى إذا أضيف إلى ياء المتكلم أربعة أقسام القسم الأول ما فيه لغة واحدة وهو المعتل الاسم المقصود والاسم المنصوص فتايا قاضية حكمه وجوب إثبات الياء ساكنة متحركة مفتوحة وجوب إثبات الياء مفتوحة القسم الثاني ما فيه لغتان وهو البتان المضاف وصفا جاز فيه لغتان مع إثبات الياء التسكين والفتح الثالث ما ليس الأول ولا الثاني وليس أبا ولا أم فيه ست لغات كما ذكرنا الرابع أب وأم فيه الست التي في الثالث ويزاد عليها الأربعة التي زدناها وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعاء المنادى قد يحذف وحرف النداء قد يحذف لكن حرف النداء خاص بياء فقط لا يجوز حذف الهمزة ولا غيرها إنما يقتص بياء إذا قدرنا نقدر ياء وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب يا ربي هذا وهذا تكتبه في القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا آتنا أقول هذه يا محذوفة يا محذوفة إذا يجوز حذف حرف النداء يا كقولهم كقول العرب رب استجب دعاء يستثنى ثمانية مواضع لا يجوز حذف يا من الأول المستغاثة يا لله للمسلمين يا لله للمسلمين الثاني المندوب يا زيداء يا زيداء الثالث نداء البعيد بياء لا يصح أن تحذف ياء لأنه في ثلاثة المواضع هذه أي استحسن أو الأصل في النداء رفع الصوت ومده فإذا حذفت فات الغرض الرابع النكرة غير المقصودة يا رجلا خذ بيدي لا يصح أن يقال رجلا خذ بيدي الخامس الضمير ونداؤه شاذ ونداؤه شاذ ويا انا ويا اياي هذا مجمع عليه نداء المتكلم هذا مجمع على انه لا يصح اختلفوا في ضمير المقام هل يقال يا انت هذا فيه نداء مثل بعض شراح المنحى يا انت انه خطاب لله عز وجل لكن هذا لا يصح انت ليس اسما من اسماء الله السادس اسم الله تعالى إذا لم يعوض عن الياء عن ياء الميم المشددة الله إذا نودي بياء على سبيل الخصوص فيقال يا الله هل يجوز حذف ياء؟ نقول يجوز قياسا إذا عوض عنها ميم مشددة في آخر اللفظ اللهم الميم المشددة هذا يعوض عن الياء عن ياء عوض عن ياء الموضع السابع اسم الإشارة الموضع الثاني اسم الجنس المعين هذه ثمان مواضع لا يجوز حذف ياء منها وفي بعضها خلاف ونزاع بين البصريين والكوفيين وحذف ياء يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعاء وان تقل يا هذه او يا ذا فحذف ياء ممتنع يا هذا هل ذكر لك فقط اسم الإشارة لماذا؟ لأنك لو حذفت حرف النداء التبست المنادى بغيره تقول يا هذا هذا تقول أن هذا مبتدا وليس بمنادى لأن النداء هنا حركة النداء والبناء لا يرفع في اللفظ فإذا حذفت يا التبس بغيره وإن تقول يا هذه يا هذه من يقول يا هذه شيء منادى مبني على الضم المقدر منع من ضروره اشتغال المحل بحركة البناء نصب في محل النصب مفعول به. يا ذا يا ذا الياء حرف نداء ما نقول الياء يا يا يا نعم يا حرف نداء لا محل مبني على السكون وحرف نعم ذا ذا اسم إشارة اسم إشارة منادى اسم إشارة منادى مبني على السكون لا مبني على العظم المقدر منع من ظهوره اشتغل المحل بحركة سكون العصر سكون العصر وبناء العصر. إذن يا ذا يا حرف نداء ذا نقول منادى مبني على الضم المقدر منع من ظهوره اشتغل المحل بسكون البناء العصر في محل نصب مفعول به. هذا حرف يا حذف يا يعني حذف حرف النداء. هل يحذف المنادى؟ جواب نعم بشرطين أن يكون بعد يا خاصة وأن يكون بعده فعل أمر أو دعاء. أن يكون بعده فعل أمر أو دعاء. وهذا سبق معنا في أول الدروس. ألا يسجد ألا يا قلنا يا هؤلاء اسجدوا. أن يكون بعد فعل الدعاء ألا يسلمي يا دار مي على البناء ولا زال مهنا بذراعك قط. إذن يحلف المنادى بشرطين أن يكون الحرف الذي يليه المنادى المحذوف يا على سبيل الخصوص لأن يا أم الباء يتوسع بها ما لا يتوسع بغيرها. أن يكون بعد يا النداء فعل أمر أو فعل دعاء. ألا يا اسجدوا يعني يا هؤلاء اسجدوا. ألا يسلمي يا دارمي على البناء. يسلمي هذا فعل فعل دعاء. هنا يجوز أن نقول أن المنادى محذوف لأن فعل الأمر وفعل الدعاء كثير في لغة العرب يلي النداء. يا يحيى خذ الكتاب. إذا خذ الكتاب هنا ثلاث يا يحيى. نقول يا خذ الكتاب نقول المنادى مقابل. يا موسى أقبل. يا موسى أقبل. يا أبانا استغفر لنا. يا إبراهيم أعلم. إذا جاء فعل الأمر بعد النداء كثير. فإذا دخلت يا النداء على فعل الأمر أو فعل الدعاء نعلم أن المنادى محذوف. أن المنادى محذوف. بعضهم يرى أن في مثل هذه التركيب أن يا حق فيه. لكن في مثل هذا الموضع لا يمكن. تأتي يا حق تنبيه. يا ليتني كنت معه. يا ليتني كنت معه. أقول يا حق تنبيه قطعا. لما؟ لأن ليت الحق والنداء من علامات الأسماء. إذا لا يليها إلا الاسم. إذا أمكن أن نجعل يا هنا حق تنبيه. أما ألا يسلم ألا يسلم لا يمكن. لما؟ لأن حق التنبيه هنا ألا. وإذا جعلنا يا حرف تنبيه قمنا حرفين متتاليين بمعنى واحد وهذا لا يجوز. نقف على هذا.